لكن من الناحية الشرعية ما حدش حرى الرب جل وعلا حتى ايه حتى يموت. لكن المنام امر اخر، فهي جائزة عقلا وجائزة شرعا. جائزة شرعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في احسن صورة وهكذا، وذكر الايه الحديث اللي هو حديث اختصام الملأ الاعلى. ورؤية الله جل وعلا في الاخرة جائزة عقلا وايضا وستكون شرعا، وأنها كائنة شرعا وجائزة عقلا. نعم. دلوقتي أصلا بيقول اللي بيرد حديث الأحاد يفسق، واللي بيرد حديث المتواتر يكفر. بيقول السائل هل ذلك في مسألة العقائد ولا في مسألة الأحكام عموما؟ عموما رد حديث المتواتر كرد أي آية من القرآن سواء كانت الآية متعلقة بأي أمر من الأمور، وكذلك الحديث المتواتر سواء كان متعلق بالعقائد او متعلق بالايه بالاحكام. فرد الحديث المتواتر كفر. من اتخذ موقفا يكفر، يعني لا يقبل كل الاحاديث، كل الاحاديث ردها سواء كانت متواترة او احد، هذا كافر حلال الدم. من رد كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعتمد على القرآن فقط ورفض كل السنة هذا كافر حلال الدم، لأنه رد المتواتر ورد الأحد رد خلاص، يعني ده خالف ليه؟ خالف ما أجمعت عليه له. ما يعني في فرق بقى ما بين عذر له بجهله نقيم عليه الحجة، أولا دي قضايا تانية، في فرق ما بين الحكم وليه والفتوى. ده الحكم اللي أنا بقوله ده إيه؟ ده الحكم اللي بينكر السنة إجمالا وتفصيلا كافر حلال الدم، هذا إيه؟ هذا حكم. تعالى بقى الواحد جاهل، واحد لبس عليه شبه زي اللي طلعوا في وقت من الأوقات بتوع الفرموية دول، يتركوا ليه القرآن شكلا، يعني يتركوا السنة يعني كلية، يتركوا السنة بالكلية، فهذا ده بيبقى غالبهم جهلة، فهذا تعلمه أن هذا كفر وأن كيف ترد السنة وغير ذلك من الايه من الأدلة التي تقام عليه حتى تقام عليه ليه الحجة ولا يكن عنده إيه رد لها. يبقى دي مسألة تانية بقى فتوى لكن هذا هو الحكم. طيب مثلا سؤال، والسائل بيقول قاعدة أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، صح؟ يعني النقل إذا كان صحيح والعقل إذا كان يفهم فهم صحيح مفيش تعارض، أو عقل سليم فلازم مفيش تعارض، النقل صحيح والعقل سليم يبقى مفيش تعارض بين الاثنين، لكن العقل ممكن يفهم النص أو ممكن إيه ما يفهموش، فيحدث التعارض بين العقل وبين الإيه وبين النقل لعدم القدرة على فهم الإيه النقل. عند ذلك إذا ثبت النقل لهذا العقل يجب الاستسلام، يجب إيه؟ يجب الاستسلام، يقول آمنا به كله من إيه؟ من عند ربنا، إذا عقله ما قدرش يستوعب أو يفهم النص الوارد الصحيح، لكن طالما نتأكد أنه ثابت وأنه صحيح فهم يحمد الله عز وجل على ذلك، لم يفهم يسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمه وأن يفهمه، لم يفهم وكان ذلك اختبارا وابتلاء له وأراد الله جل وعلا ألا يفهم لينظر ما يعمل، سيرد ذلك يعني جملة وتفصيلة، أم أنه يستسلم لله عز وجل ويقول هذا علمي. فالأصل أنه لا تعارض بين عقل ونقل صحيحين. فيقول كيف نوفق بقى ما بنقول إنه بيقول ده جائز عقلا، يعني الرؤية جائزة عقلا لكنها غير جائزة شرعا، هذا غير هذا مطلقا، يعني ده ملوش يعني ملوش علاقة. بنقول أن هذه الرؤية جائزة عقلا لكنها لا تجوز شرعا، بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، جائز أن يشربها الناس عقلا يجوز شرعا، يبقى شربها جائز عقلا ممنوع من هذا الايه على هذا النمط، على هذا الايه على هذا النمط، من بين أنه لا يجوز شرعا يعني ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر ألا تشرب، أمر ألا تشرب، وهو من باب الإرادة الكونية والإرادة هي دي من هذا الباب. يبقى إذن أراد يعني كونا ألا أو أراد شرعا ألا يرى،